ضعفاء في زمن من الأزمنة أو في مكان من الأمكنة، عليهم ألا ييأسوا من نصر الله، وعليهم ألا يهتموا بالنصر وإنما يهتموا بأسباب النصر، عليهم أن يهتموا بأسباب النصر، والنصر من عند الله سبحانه وتعالى. إذن وصلنا إلى الفائدة 11، تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه بأن الله تعالى نصر موسى عليه السلام على سحرة فرعون، ومع ذلك لم يؤمن بموسى وهارون إلا أفراد قليلون من ذرية بني إسرائيل. إذن لم يؤمن بموسى إلا طائفة قليلة. إذن أيها المسلمون لا تحزنوا إذا كنتم في وقت من الأوقات ضعفاء أو في مكان من الأمكنة، فإن الله سينصركم، فما عليكم إلا أن ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. هنا في التخويف من العلو في الأرض والفساد في الأرض والإسراف والإفساد. إذن ماذا نستفيد من قصة أو من فعل فرعون؟ نستفيد أن الإنسان عليه أن يخاف، لأنه مهما تجبر فقد سبقه فرعون في التجبر، ومع ذلك فإن الله تعالى أهلكه. إذن دائما نخوف أنفسنا ونخوف الناس من أن يقعوا في الفساد في الأرض، لأن الله يهلكهم. إذن الفائدة 12، التخويف والترهيب من العلو في الأرض والفساد فيها. ما معنى العلو في الأرض؟ ما معنى العلو في الأرض؟ التكبر والتجبر وظلم الناس. والفساد فيها فساد، أن الإنسان يفسد في المال ويفسد في، وكذلك الإسراف يفسد ويزيد يسرف في الفساد، والتحذير من عاقبة ذلك. مع هذا كله فإن موسى عليه السلام نصح قومه بالتوكل على الله، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إذن من أسباب النصر التوكل على الله والاستسلام لله. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. الآن سيذكر الله تعالى هنا كثيرا من أسباب النصر. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هل كائن من أسباب هنا في الآية؟ تمعن تمعن جيدا، تدبر. وقال يا موسى، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، إيمان بالله، فعليه توكلوا. اثنين، إن كنتم مسلمين. ثلاثة، هذه من أسباب النصر. إذن فائدة 13، وجوب الإيمان بالله والتوكل على الله في كل شيء، وخاصة في القيام بذلك الإيمان وبالطاعة والدعوة إلى الإيمان. وجوب الإيمان بالله والتوكل على الله تعالى في كل شيء، وخاصة في القيام بطاعة الله والدعوة إلى الله وتحمل ذلك. زيد ثالثا، ووجوب الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ووجوب الاستسلام لله تعالى، هذه من أسباب النصر. نشرحها شوية. الإيمان بالله، الإيمان أيها الإخوة يتعلم. الإنسان يكون ما يعرفش يقرأ وش يدير؟ يتعلم قراءة. إنسان ما يعرفش يسوق الدراجة ماذا يفعل؟ يريد سياقة الدراجة تعلمها. إنسان ما يعرفش الفقه ماذا يفعل؟ يتعلم الفقه. الإيمان كذلك أيها الإخوة يتعلم، ويتعلم قبل القرآن. قبل ما تتعلم القرآن تعلم الإيمان، كيف هذا؟ كيف يكون هذا؟ أولا قبل ما نقوله كيف، من يأتي لنا بالدليل على هذا؟ هاي أحسنت، كان الصحابة يتعلمون الإيمان قبل القرآن، يتعلمون الإيمان قبل القرآن، وسيأتي قوم يتعلمون القرآن قبل الإيمان، لهذا تجده يعرف القرآن ملحد يشك، يقول هذه آية معناها كذا، أنا عندي شك في هذه الآية، يقول سبحان الله يحفظ القرآن، درس في درس الشريعة كما هذا تاع جاب الشر هذا، قالوا ما أنا قريت الشريعة، قرأ الشريعة ما قرأش الإيمان، ما قرأش الاستسلام، استسلام لله ورسوله، خلاص جاءك شيء من الله والرسول صلى الله عليه وسلم استسلم، ولو لم يستوعبه عقلك. من المشكلة هذا الحداثيين والملحدين والشكاكين، سيبوا يحفظ القرآن وممكن يصلي قاع، مش عارف هذا جاب الشر هذا ولا يصلي ولا لا. فالإنسان يتعلم الإيمان قبل القرآن. كيف نتعلم الإيمان قبل القرآن؟ ها يلا يا جماعة قولوا كيف؟ نعم، نتعلم من هو الله، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، ما موقفي من علم الغيب، ما موقفي من شريعة الإسلام، ما هي أركان الإيمان، ما هي أركان الإسلام. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، شكون هما؟ الذين يؤمنون بالغيب. تقول لي ما كانش عذاب القبر، ما كانش نعيم القبر، علاه ما كانش نعيم، علاه ما كانش؟ تقول لي الأحاديث لم تثبت وكذا، نقول لك معايا ممكن نتناقشوا فيها. تقول لي ما تدخلش في راسي، ولا يوجد في القرآن، ما كانش آية صريحة في القرآن باللي كاين عذاب القبر، كاين نعيم القبر، صح هذا الكلام؟ صح، طيب وإحنا الإسلام منين نجيبه؟ ها؟ لا تنم. منين نجيبه؟ من القرآن والسنة. كلك ما دخلش في في في في, في راسي وفي مخي. طيب كاين أمثلة في القرآن ما دخلتش في راسه، مثال كاين قصص في القرآن، ها؟ أصحاب الكهف. واحد يرقد 309 سنين بعدين ينوض، أنت شفت هذه؟ واحد ممكن كان يرقد يومين ثلاثة ينوض مريض، مريض لو يرقد يومين أو ثلاثة على بعض كيف ينوض؟ ما يعرف الشرق من الغرب، دايخ. هادو 309 سنين تدخل في راسك يا ريتا؟ ما تدخلش. لكن من ذكرها؟ خلاص. طيب هدهد يتكلم، عصفور. عندكم عصافير في الدار؟ كاين عنده عصافير؟ كاش نهار مع الصباح قال لك صباح الخير من الدار، هاك مليح تقهويت ولا مازال؟ كاين كاش هدهد يتكلم ويتكلم في الدين في التوحيد، تدخل في راسك هاني انت؟ نملة، كاش نهار النملة جيت تحسب اسمع بعده ما تحسني شوف قدامك شفتوها؟ ما كانش في القرآن كاين نملة تتكلم ولا لا؟ هذه خطة شيطانية، قالك ما نمنوش بهذا الأحاديث لأنها أحاديث ماهيش قوية، والأحاديث أحد وأحد ما ناخذوش منها العقيدة. ومن بعد كي ينحيو لك السنة واش يديرون بعد؟ يأتوا إلى القرآن، يأتون إلى القرآن ويشككون. إذن كيف نتعلم الإيمان؟ كما الآن وبعدما أهل السنة والجماعة جزاهم الله خيرا ريحونا، إحنا كنا في عالم الغيب ومن بعد جينا للدنيا صبنا عقيدة منهج مسطر واضح، تعبوا العلماء تاعنا جزاهم الله خيرا تعبوا وينشرون العلم مجانا، ما يقولكش اسمع خلصني باش نعلمك الدين، لا مجانا، عقيدة واضحة منهج نتعلمه. فلما تتعلمها وتحفظ القرآن وتقرأ القرآن تولي تشوف أن هذه العقيدة ها منين مأخوذة؟ من القرآن ومن أحاديث النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من الإيمان، هذا من الخطأ نعلم أولادنا غير القرآن ومن بعد نطلقوه يروح يقرأ الفيزياء والفلسفة بعد يولي ملحد إلا من رحم ربي، وكي تهضر معاه تجيب له آية هو يكملها لك، هو يكمل لك الآية وهو ملحد لا يؤمن بها، فأنت تتعجب كما صرحنا عندنا في البلدان العربية خاصة بعد الاستقلال لما استقلت كثير من بلدان المسلمين خاصة المسلمين العرب ظهر كثير من الملحدين ويقرأوا القرآن ويقرأوا الأحاديث ما قرأوش عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة كي تفتح كتاب يقول لك نحن أهل السنة والجماعة نؤمن، ويبدأ يسرد لك واحد اثنين ثلاثة حتى المسح الخفين ذكروها في العقيدة. على المسح الخفين من الفروع الفقهية ولا من العقيدة؟ ها؟ مش من العقيدة، لا الفروق الفقهية بصح لا ذكروها في العقيدة للتميز عن أهل الشيعة الروافض باش يتميزوا، لأن الروافض ما يمسحوش على الخفين وما يغسلوش رجليهم، واش يديروا رجليهم؟ يمسحوا رجليهم في الوضوء يمسحوا ما يغسلوش، فليتميز. إذن لابد من أن نتعلم الإيمان. إذن من الخطأ تشجيع مثلا الأطفال على حفظ القرآن فقط، لا لا نعلموا لهم القرآن، نعم يحفظوا القرآن لأنه صغير يكون صغير الحفظ تاعو يكون قويا، بصح نعلموا له على قدر عقله. بعد كل ما يكبر زيدون على مولو مليح. قال احنا اهل السنة والجماعة يا وليدي، احنا تبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، تبعوا اهل السنة اللي هم الصحابة والتابعون الى اخره، وما تبعوش الشيعة الروافض. رد بالك من الخوارج، علاش كثير من الشباب خاصة من الشباب يروحوا للخوارج؟ علاه؟ ما تعلموش. يقول لك يشوفوا واحد بطل ما يخافش، يصدم يقاتل، الله اكبر، ويقاتل. يقاتل شكون؟ انت تقول له شكون انت تقاتل من؟ يقول لك نبداو بالمسلمين قبل، نبداو بهذو اللي يسموا مسلمين، ومن بعد نروحوا للكافرين، ومن بعد يبدا بالمسلمين وما يروحش للكافرين، يبقى غير في المسلمين. فانت تعلم. كذلك رد بالك يا وليدي من المرجئه. شكون هذو المرجئه؟ المرجئه هذو اللي يقولوا كي يكون قلبك ابيض دير واش حبيت. المهم النيه، المهم النيه، كي تكون نيتك صافيه حتى لو تغلط معليش. هذه وشنو؟ هذه مرجئه. امراه تلبس متبرجه كي تهضر معاها تقول لها ما يجوز، تقول لك استحفظ القلب يا شيخ، بهذا كان يدخل الجنه قبلك. يا طبطب دخل الجنه قبل الشيخ هذاك ولا هذا الرجل الصالح من المراه. تقول لك بالك انايا ندخل الجنه قبل هذه المتجربيبه، يا طبطبي تدخل الجنه قبلها. وعلى قد تقول لك انا قلبي ابيض، اي ابيض فيه ابيض او فيه طاشه كبيره، تاع من الطاشه هذه؟ تاع تبرج، طاشه تاع تبرج، وطاشه تاع المكياج، وطاشه تاع ما تصليش، وطاشه تاع تسب، وطاشه تاع الغيبه، وطاشه تاع النميمه، قلبها معمر بالطاشات. تدخل للجنة قبل هذيك متجربيبة، الله يبارك، وتاقية، وتخاف ربي، وتصلي. والله هذه كاينة هذه ولا ما كاينة؟ كاينة. واحد مات مغني الله يرحمه على كل حال، مسلم عاصي، بداو يتناقشوا الناس، مات شاب آخر، قال أودي أودي ما تهدرش، قال له وين تعرف بالك يدخل الجنة قبل الإيمان؟ الله عندي الإمام عينيه خرجوا يقرأ التفسير ويقرأ الأحاديث، والآخر يشطح هذاك الوقت هو زاهي يدخل الجنة قبله. لا مش عامل يجيبوا هذا العقيدة في يدخل الجنة قبله، هذا مستحيل، لأن الله ينظر إلى ماذا؟ القلوب والأعمال. بالك هذه العقيدة فاسدة، رد بالك منها يا أخي. هكذا تعلموا الإيمان، ما هي العقيدة الصحيحة؟ ما هي عقيدتنا في الصراط؟ واحد قال لهم أنا كيف هذا الصراط فوق جسر فوق جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف؟ كيف ما دخلتش في راسي؟ كيف تدخل في راسك؟ نقول له اسمع، كاين مالك عنده 600 جناح دخلت في راسك؟ يقول دخلت فيه. كيف دخلت في راسك 600 جناح؟ كيف هذا من علم ماذا؟ خلاص آمن، سلم، سلم لله، خاصة في أمور ماذا؟ الغيب. الأمور اللي ماشي غيب عندك إشكال فيها، معليش اطرح الإشكال تاعك. قال مثلا هم يقولوا لنا علاش البنت تدي في الميراث نصف بالنسبة لأخيها يعني الابن، علاه؟ هنا تشرح له، قول أنا أسلم لكن إشكال برك. أما أمور الغيب خلاص، أمور الغيب سلم. إذن وجوب الإيمان بالله والتوكل على الله تعالى، ووجوب وجوب ماذا؟ الاستسلام. إذا حبيت إذا حبينا ربي ينصرنا يكون عندنا الإيمان. يقول لك احنا أنا كافرين ولا لا؟ لا، الإيمان الصحيح، الإيمان الذي ينصر الله به، لأنه كاين إيمان من إيمان، كاين إيمان اللي مؤمن خرجت من صفوف الكافرين ودخلت في صفوف واش؟ حاجة مليحة الحمد لله، نعمة نعمة. بصح كاين واحد الإيمان، هذاك الإيمان هذاك لا ينصر الله به إلا قليلا. هذا الإيمان اللي ينصر به ربي المؤمنين على الكافرين هو الإيمان قوي اللي عنده فولتاج تاعه قوي. واحد يقول كيف يكون إيماني قويا؟ نقول له قاع كما أبو بكر الصديق. لا لا، وإنما تكون عندك العقيدة تاعك صحيحة سليمة، وعندك الاستسلام لله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن واش قال موسى لقومه؟ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نذلي نستاد منها نستاد الاستعانة بالله. أنا قالهم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إذن من أسباب النصر أربعة الاستعانة بالله. قال يا ولدي إحنا عندنا السلاح وإحنا قويين وإحنا شعب واعر، واحد ما يقدرنا اللي يخلط فينا نهلكوه. قول يا أخي بإذن الله. لا لا لا أصحاب فرنسا وركعنا. نعم، ولكن قل هذا بفضل الله، هذا بفضل الله، واستعن به دائما نستعين. النبي عليه الصلاة والسلام كان في قبل ما يبدأ المعركة وش يقول؟ يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم بك أقاتل، اللهم بك أصول وبك أجود وبك أقاتل، اللهم انصرنا. طيب ثم قال فقالوا على الله توكلنا، أي استعنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هنا وشنو؟ خامسا من أسباب النصر الدعاء، الدعاء ندعي ربي سبحانه وتعالى لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الدعاء شحال هنا أسباب النصر؟ شحال كاين؟ خمسة أذكرهم لنا. واحد إيمان بالله، زين توكل على الله، استسلام لله، استعانة بالله، الدعاء، وما زال جاية ثاني أسباب. طيب ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر، أن تبوأ يعني اجعل وهيئ وجد يعني لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. كاين هنا سببان كذلك للنصر، ما هما؟ شكون اللي يخرجهم لنا؟ ها الصلاة، ماشي الصلاة، إقام الصلاة. كاين فرق بين الصلاة وإقام الصلاة، بزاف من الناس يصليو لكن قليل من يقيم. واش معنى واش الفرق؟ إقامتها بأركانها وخشوعها والمحافظة على الوقت فيها وركوعها وسجودها والجماعة فيها، هذا هو إقام الصلاة. المسلمين يوم يصلي ولا ما يصليوش؟ جوامع معمرة في العراق في لبنان في الجزائر، رحت أنا لبنان كيف كيف الجمعة معمرة مع أنهم العطلة تاعهم بالحد خاطر يغلبوهم النصارى. جوامع معمرة في العراق معمرة، في سوريا معمرة، الجزائر معمرة، الحمد لله على كل حال. ما نقولوش لا لا لا لا كي تقيموا الصلاة روحوا للجامع، لا لا، أنتم تصلون ماذا تفعلون؟ حسنوا الصلاة. إذن إقام الصلاة. زيد ها زيد اقرأ الآية عاد تبشير التفاؤل. شحال عندنا دركا هنا؟ سبعة عندنا، الإيمان زيد، توكل على الله زيد، استسلام لله ثلاثة زيد، استعانة بالله أربعة، خامسا الدعاء أحسنتم زيد، إقام الصلاة زيد، تفاؤل بشر قال يا وديا و خلاص غلبونا ما نزيدوش نرفدو رصاننا كما بزاف من الناس يائسين هاو قال لك خلاص المسلمين خاصة العرب المسلمين يعني اللي أصلهم عرب ما يزيدوش يرفدو رصاننا خلاص الكفار دولهم فراوات وهم يلعبوا بهم و... هاو خلاص لا بشر يقول بصح كيف مستحيل احنا رانا ضعفاء وما عندهم الأسلحة وعندهم الاقتصاد وحتى الاقتصاد تاعنا وراهم يلعبوا به ما فأنت تبشر بشر بشر الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تنفروا طيب إذن هنا رانا جبدنا هنا سبعة أسباب من أسباب النصر ثم الفائدة هذه الفائدة شحال؟ فائدة 13 قلنا وجوب التوكل على الله ووجوب وجوب الإيمان بالله التوكل على الله زيد الاستعانة زيد الاستسلام الدعاء الاستسلام زيد الاستعانة والدعاء زيد إقام الصلاة والتبشير وعدم التنفير التبشير وعدم التنفير هذه ذكرناها هكذا بالجملة الآن نرجع لبعض التفصيل الفائدة 14 مشروعية الدعاء والتوسل برحمة الله تتوسل بأسماء الله وصفاته قل يا غفور اغفر لي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فدعوا مستغاثوا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين طيب كذلك 15 مشروعية يعني أنا الآن نتكلم على أنواع الدعاء مشروعية الدعاء أن لا يكون المؤمنون فتنة للقوم الظالمين مليح يقول يا ربي لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وش معناتها لا يجعلنا فتنة للقوم الظالمين نعم لا لا هم يكرهونا كفار يكرهونا أيوة يعني يا ربي ما تشمتش فينا الكفار بأن يتغلبوا علينا كي يتغلبوا علينا يقولون ها شفتوا كان جيتوا على حق رانا ما نغلبوكمش هذه فتنة لهم ولا لا لا يعني هم يتفتنوا يعني الكفار يفتنون بالمسلمين إذا كانوا ضعفاء فيبقون على كفرهم فهمتوا ولا فهمتوش يعني المسلمون إذا انتصر عليهم الكفار ماذا يقول الكفار يقولون لو كنتم على حق لانتصرتم إذا أنتم على باطل احنا على الحق فيبقى الكافرون على كفرهم ويدخل الشك إلى بعض قلوب شكون المسلمين إذن إنسان يدعي باش ما يكونش فتنة للقوم الظالمين إذن مشروعية الدعاء أن لا يكون المؤمنون فتنة للقوم الظالمين كاين دعاء كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى وشنو هو ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ودعاء واحد آخر ونعوذ بك من شماتة الأعداء ما تخليش العدو يشمت فيك ما توريلوش باللي انت ضعيف كما كنت نقول لكم دائما على خوتنا الفلسطينيين دائما ننصحهم أقول لهم يا إخواننا لما يضربكم الكفار من بني إسرائيل لعنهم الله الذين يقتلون المسلمين ظلما وعدوانا فأنتم لا تبكوا أمام التصوير أمام الكاميرات لا تبكوا خاصة الرجال النساء يقولوا المرأة يعني ضعيفة صح رجل الله يبارك قوي طويل وعريض ويبكي ما نقولوش ما تبكيش ابكي ولكن حاول أمام الكاميرات ألا تبكي لأن أعداء الله خاصة اليهود يضحكوا ويفرحوا ثم مشتوهمش اللي عنده اليوتيوب ولا حاجة ادخل شوفهم كيف يضحكوا ويوزعوا الحلوة ويشطحوا كي يشوفوا الفلسطينيين يبكيوا فأنت لا تشمت بنا الأعداء طيب ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه وش معنى هذا القول هذا قول تاع بن مسعود وش معنى السعيد من وعظ بغيره يعني ما يخليش الضربة حتى تجي لراسه باش ينتبه كي يشوف ضربة جات لغيره وش يدير ينتبه وما يديش كما هذاك ما تخليش الضربة حتى تجي لراسك والله كنا غالطين يا اخي راك شفت الناس داروا هذاك العمل وطاحوا في مشكلات ما تديرش انت هكذا طيب خامس عشر غاز شحال و 14 وشنو هو طيب 15 واش ايه دونك 16 نعم 16 مشروعية اتخاذ المساجد في البيوت للصلاة فيها عند الخوف لصلاة الفرض الواجبات عند الخوف وللنافلة فيها عند الأمن النافلة مليح تنفل النافلة وين مليح تصليها في البيت لماذا لكي تعمر بذكر الله لكي تعمر بذكر الله قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا متفق عليه يعني اجعلوا ما قالش اجعلوا صلاتكم اجعلوا من يعني من بعض صلاتكم يعني النافلة مليح تصليها في البيت على باش ما تكونش البيوت تاعكم مثل القبور القبور فيها صلاة ما فيها صلاة وهذا من أدلة التي استدل بها العلماء على أنه لا تجوز الصلاة في المقبرة وعندنا أحاديث في ذلك ما يجوز تصلي الصلاة ذات الركوع والسجود في المقبرة أما صلاة الجنازة إذا كانت بعيدة عن القبور ليس في وسط القبور فهي جائزة والأفضل تصلي على الجنازة خارج المقبرة طيب وقال عليه الصلاة والسلام صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة رواه البخاري ومسلم طيب وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه أبو داود وهو حديث صحيح وعن سامورة ابن جندب رضي الله عنه أنه كتب لابنه رسالة قال له فيها أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها رواه أبو داود وصححه الألباني ما معنى الدور الدور أول معنى هو المحلة أو المحلة، والمحلة هي الحومة كما نقولوا الحومة. إذن مليح إنسان يديروا مساجد في الحومة، مليح في كل حومة بحيث متقاربين الناس يديروا مسجد باش يسهل عليهم يصلوا، خاصة في الحر والبرد كي تكون يكون مصلى. حنا اللي نسموه مصلى هذا هو مسجد، فهذا مليح يكون في كل حومة مسجد. لكن الجمعة ماشي مليح يكون مساجد جوامع، يكون ماذا؟ جامع واحد يجمع أهل الحي، يجمع أهل الحي. جمعة غير صلوات الخمس. وهذه من الأشياء التي هدمها الاستعمار، الاستثمار الفرنسي. الاستثمار الفرنسي كي جاء لبلادنا هدم كثيرا من المساجد، وبعضها استولى عليها وجعلها مصانع لأمور، بعضها جعلها اسطبلات للحيوانات، بعضها جعلها إدارة، بعضها جعلها مخامر. شوف كي تسمع المؤرخين خاصة في الجزائر العاصمة يحكي لك شحال كانوا من مساجد تتعجب، مساجد كثيرة جدا. هذه سهل على الناس، وهذه رأي ما زال موجودها. رأيت شيئا منها في القاهرة، رحت للقاهرة كنا ندور مع في المكتبات. فذاك العام تلاقيت مع الشيخ أبا إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه، تلاقيت معاه في القاهرة. فكنا ما نتقلقوش على الصلاة، دخلوا مكتبة أنا نشوفوا في الكتابات باش نشروا كتابات في التسعينات. فأذن نتقلقوا احنا وين نصلوا، واحد يقول لي أنت زعلان ليه؟ أهو تخرج برك هذا في الحومة، راك في الحومة كاين مسجد صلوا فيه الناس، وحومة من هي كاين وحومة من هي كاين. هذه مليح. احنا عندنا واحد العادة كي نبنوا المسجد لازم نبنوه 100% ولا ما نصلوش فيه. لا، مسجد كبير يسع، معليش مسجد صغير يسع حومة ولا زوج حومات ولا ثلاثة، معليش مليح. بصح في الجمعة لا، الجمعة الأفضل يكون ماذا؟ مسجد جامع كبير أو مسجدان على حسب كثافة السكان، لكي يجتمع ماذا؟ الفكر، يجتمع يكونوا مجتمعين على كلمة واحدة. ولهذا مكروه تعدد الجمعات بغير حاجة. في بعض البلديات أو بعض الحومات مسجد وقريب منه مسجد، بينهما ممكن 10 أمتار ولا 200 متر، وهذا يصلي الجمعة وهذا يصلي الجمعة وهذا يشوش على هذا. هذا خطأ. صلوات الخمس معليش، الجمعة حاول قدر الإمكان قدر الإمكان نجمع أهل الحي في مسجد جامع واحد. وفي صلاة العيد أكثر وأكثر، صلاة العيد تجمع أهل البلد كلهم في مسجد، لا غير ممكن، في فضاء صعيد واحد يجتمعون كلهم. هذا المعنى. المعنى الآخر كذلك بناء المساجد داخل البيت، تبني مسجد تاعك خاص، وهذه كذلك من السنن المهجورة. تدخل إلى إنسان ما شاء الله بنا قصرا ما يسمى بفيلا، ومن بعد تروح تزوره بحكم أنك حبيبه ولا صديقه، يحب يفرحك وتدعي له بالخير، يقولك أروح نفرجك على البيوت، هتفضل. هنا عندنا سيدين مجلس الضيوف، الله يبارك كبير واسع، وبعضهم يدير حتى الكونطوار هذاك باش يشربوا الحلال المسلم، والكفار واش يديروا الفساق كونطوار باش يشربوا شغل راه فجر تبرنا المسلم طبعا ما يديرش حاجه. المهم هذا مجلس، الله يبارك، وهنا عندنا المطبخ وهنا عندنا المرحاض والمغتسل، هنا عندنا غرفة النوم، هنا عندنا غرفة الأطفال، هنا عندنا جنينة، وهنا عندنا غرفة الألعاب، وهنا عندنا غرفة الشاي، كاين غرفة الشاي ثاني بعضهم عندهم غرفة الشاي. طيب ايه ومن بعد هيا نطلعوا لفوق، فوق عندنا غرفة كبيرة نجلس فيها مع الأهل والأولاد، نتبادل فيها أطراف الحديث. طيب زين، وهنا عندنا سطح باش نطلعوا فوق الشمس الله يبارك نستفادوا من الشمس. زين، وهنا عندنا بيت الصابون في السطح، غرفة صغيرة حطوا فيها الملابس يغسلوا فيها الملابس إلى آخره. زين، هذا هو. وين المسجد؟ ها مسجد؟ مسجد هو برا. لا لا، مسجد تاع الدار برا. لا أنا ما عنديش، خطأ، دير مسجد في الدار مكان حتى الأطفال كي يشوفوا المسجد، حتى يكون نسى الصلاة كان يلعب برا، كي يدخل يدخل يشوف المسجد وش يدير؟ إيه مازال ما صليتش، يتوضا يصلي. حبيت أنت تتعبد بعد على الدراري بداو يعيطوا وكذا، تدخل لذاك المكان تفتح المصحف وهو تقرأ. طيب سؤال هنا، تصلي تحية المسجد؟ لا لا، هذا مصلى ما فيش تحية المسجد. طيب المسجد تاع الحومة تصلي في تحية المسجد؟ نعم صلي في ما دام مسجدا. إذا هذه من السنن المهجورة، يعني حاول الإنسان حتى وما بناش، حاول في الدار تاعك عندك شقة كما يقولوا أبارتمون صغيرة، دير مكان هذا مكان خاص فيه سجاد، فيه صلي، فيه مصحف، فيه كتاب مثلا تاع حسن المسلم، أذكار صباح المساء. هكذا حتى الأطفال لما ينوضوا ينوضوا وش يشوفوا في الدار؟ بيت عبادة. وهذا من السنن المهجورة. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. بالك تقول لي ثاني هذه حاجة جديدة ولا لا، هذه سنة معروفة، استدمار الاستعمار هو نحان تاع الحومات. وكاين بعض في بعض المناطق تروح من ولاية لولاية أو من بلدية ما تصيبش مسجد. مثلا عندنا الآن من البليدة تروح من البليدة للعاصمة، شحال كاين من مسجد في الطريق؟ واحد تاع وين؟ تاع أبو فارك هذاك اللي جاي على اليمين، ولا ما تروحش بكري ما تصيبش وتحط سيارتك. زيد ومن بعد ما تدخلش وش يدخلني لواء الكرماني، راح الباب الوالد كيما انت. ها مفروض مساجد في الطريق مرتاح وتصلي. هذه هذا قال العلماء ينبغي في كل مسافة قصرين. هذا العلماء مالكية ثاني، كاين بعض الناس يقول احنا مالكية احنا مالكية، انت مالكي هيا روح مالكي اروح يا مالكي اروح. شو يقولوا العلماء تاع المالكية؟ مالكي يقولوا في كل مسافة قصرين ينبغي أن يكون مش مساجد، لا، من يعلم الناس دينهم. الله أكبر. مسافة القصر شحال؟ على قول الجمهور شحال؟ يعني كل 84 كيلومتر لازم يكون هناك مدرسة تاع الدين، مدرسة تاع الدين أو إنسان يعلم الناس دينهم. طبعا لما يعلم وين يعلم؟ ما كاش مكان اطهر من المسجد، هذا للتعليم. فعلاش راني نقول هكذا؟ لعله ان شاء الله في المستقبل هذو الشباب اللي هم قاعدين معنا يقولوا ان شاء الله مسؤولين يتربوا في الجامع، ينحلنا هذا العاده تاع الناس اللي ما ترباوش في الجامع، يسقموا الحاله ان شاء الله، ويكون يكون التغيير بهدوء وعلم وحكمه وبصيره. نسأل الله تعالى ذلك. طيب فإذا شحال 17، إن إقامة الصلاة طريق للتمكين. تمكين يعني باش المسلمون يكونوا هم ممكنين، هم اللي يسيروا العالم، هم اللي يسيروا سياسة العالم. ولا سيدي على الاقل ما وصلوش لدرجه باش يسيروا يكونوا الكفار يخافوا منهم، ما يخلطوش فيهم، ما يدخلوش ارواحهم. مثلا المسلمون داروا قانون في بلادهم يتوافق مع الشريعه الاسلاميه، الاخرين ما يعجبهمش الحال، ما يقدرش يدخل روحه. باش يدخل روحه، راكم تدخلوا روحنا نحصلوا معاه. هذا التمكين، ان اقام الصلاه طريق للتمكين. فالله تعالى امر رسوله موسى عليه السلام وكذلك رسوله هارون عليه السلام ان يتخذ وقومهما بيوتا لإقام الصلاة، باش يصليوا يقيمون الصلاة. وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين إذن إن إقام الصلاة طريق للتمكين وكذلك الاستمرار في التعلم، الاستمرار والثبات على التمكين. يعني إقام الصلاة هو طريق للتمكين وطريق للثبات على التمكين. يعني بعض الناس يقول لك الحمد لله رانا تخطينا مرحلة صعيبة، بلاد قريب راحت. طيب هذا حاجة مليح، طيب لكن هو الأكمل هو المحافظة على ذلك الاستقرار وتحسينه. فالتمكين إذا حبينا ربي يمكننا في الأرض نقيم الصلاة، لما يمكننا ربي في الأرض نزيد نحافظ ونقيم الصلاة. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض وش يديروا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة زيد وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. علاش قال هنا ربي ولله عاقبة الأمور؟ علاش ختمها الذين إن مكناهم في الأرض؟ ربي مكنك في الأرض، أخرج الاستعمار والكفار من بلادك، مفروض وش الدين؟ تشكر ربي. كيف تشكر ربي غير الحمد لله؟ الحمد لله خرج الاستعمار من بلادنا مليح. طيب الحمد لله بصح حافظ على هذا الاستقلال، كيف تحافظ عليه؟ لأنه قادر الاستعمار يعاود يولي. كيف يولي؟ بطريقة أخرى، بطريقة ثقافية، بطريقة يزرع لك الفتن في البلاد. بعض الناس عم بالهم الاستعمار غير يجي غير بالجيوش، عنده طرق يدير لك فتنة في البلاد، يقسم لك البلاد كما محبين يقسموا البلدان تاع العرب، خاصة البلدان المسلمين من غير العرب ده. إذن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة زين وأمروا بالمعروف، ينشرون المعروف ويأمرون به وينهون عن المنكر. وأكبر معروف هو التوحيد، وأخطر منكر هو الشرك. قال ربي ولله عاقبة الأمور، يعني ما تخممش على العاقبة، أنت دير هيدا وربي هو يقوم بعمله، يفعل فعله وينصركم ويبعد عليكم الأعداء. لأن بعض الناس كتقول يقول نقيم الصلاة نأمر بالمعروف وكذا، يقول لك الأعداء بالك ما يديروا لنا. وربي واش قال؟ ولله عاقبة الأمور، ما تخممش، ربي سبحانه وتعالى معك، لأنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. تفضل. الذي وعدته. الفائدة 18 بها وبشر المؤمنين، فضيلة التبشير والتفاؤل بالخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تؤسروا وبشروا ولا تنفروا وتطاوعا ولا تختلفا، رواه البخاري ومسلم ورواه الإمام أحمد رحمه الله. إذن التبشير مليح، التبشير الإنسان يقعد مع المتفائلين وما تقعدش مع المتشائمين. كي نقول لك تقعد معناتها حتى الصحفيين اللي يطلعوا لك الضغط، يطلعوا لك لاتونسيون من الاخبار، هذه ما تسمع لهمش. كما كاين بعض القنوات بعض الجرائد يجيبوا لك غير الاخبار اللي اذا كنت تاكل تحبس لك الماكله، لا ولا راح ترقد يطير عليك النعاس، ولا راك موضي بالك يروح لك الوضوء. على قاتل رجل جاره وقطعه إربا إربا وأعطاه للقطط يأكلونه، وأخذ رجل المحراث تراكتور وفات على طفل بالعاني، ليه جبت الأخبار؟ لماذا؟ هذا الصحافي عليه أن لا ينشر الأخبار التي تزعج. عمل الصحفيين أيها الإخوة، بزاف من الناس عم بالهم عمل الصحفي راهو حلال، لا، عمل الصحفي كثير من الأموال تاعهم فيها الحرام. يسمحوا لي على كل حال خوتنا الصحفيين نقولوها بصراحة باش يسقموا روحهم، تخوف الناس أو تنشر الرذيلة، تنشر الفاحشة بالتفصيل. وكما رايو يدير واحد الشيخ هذاك اللي ضد أهل السنة والجماعة، يجيب زعما زوج يتصالحوا راجل ومرأة ويذكروا الفضائح، لا لا أنتي اللي قلتي هكذا وجبت وصبتك مع راجل وزعما يصلح بيناتهم. ما يدير هكذا؟ ما يجوزلكش يا شيخ، اللي عنده اتصال بيقول ما يجوزلكش، واش راك دير؟ يقول كان نصلح بين الناس. اصلح تصلح باش؟ سرا، لا ديرها في التلفزيون، هل تفضح في المسلمين؟ واحد الفضائح يقول انت يا ايه انت يا هربتي للكاباري ومن بعد انا جبتك من الكاباري، والاخر يقول له ما يجوز هذا، ما يجوز نشر هذه الاخبار. فالانسان يبشر ولا ينفر. ليس معنى هذا نكونوا غافلين، الخطر راه جاي يقولوا لا شير، لا، تكون حذر مع التبشير، كونوا حذر. قال تعالى وخذوا حذركم، ولكن ما تنشرش الأخبار التي تضعف المسلمين أو تبين عيوبهم ونقائصهم. نسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. عندنا سؤال هنا يقول صاحبه: ما هو الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، لكن قال العلماء قالوا عبارة: إذا اجتمع في جملة، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. ما معنى؟ إذا اجتمع الإسلام والإيمان في جملة فالإسلام له معنى والإيمان له معنى، أما إذا افترقا فاجتمع. يعني لو قلت إسلام الإسلام فمعناه يدخل فيه الإيمان، قلت الإيمان يدخل فيه الإسلام. لكن إذا قلت واحد سقساك ما الإسلام وما الإيمان، كما حديث جبريل، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الإسلام. قال: ما قال؟ صدق. قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلما تقول فلان مسلم ما معنى؟ مؤمن. لكن لما تقول فلان مسلم ومؤمن يعني يفعل أركان الإسلام ويؤمن بأركان الإيمان. طيب، وهل كل مسلم مؤمن؟ نعم، كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. سؤال آخر: شخص باع لصاحبه سيارة واتفق على المبلغ، ولكن اتفق على أن يكون قسط من المال بالدينار الجزائري وقسط بالذهب، وحين وصل وقت الدفع أحضر المشتري، هنا قال أحضر الزبون، كلمة الزبون هذه من الأخطاء الشائعة، الزبون من الأخطاء الشائعة، قل المشتري، لأن الزبون الزبن هو الحرب، يعني المقاتل الزبون. ها، هذه من أخطاء الشائعة. مهم، أحضر المشتري الدنانير وأما الذهب فقال له أمهني حتى يطلع الذهب ويغلو أو يصير غال فآتيك بالذهب، هل يجوز؟ يجوز هذا ولا ما يجوز؟ نعم ها؟ هم متفقين خلاص ها؟ إن رضي وراه ريبة، ما كاش ريبة، هنا كاين بيع وشراء. هنا شرع عليه سيارة، قال مثلا سيارة 100 مليون، قال شوف أعطيني 50 مليون أعطيهمني دينار جزائري والباقي أعطيهوني 50 مليون واش يجيبوا الذهب، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ها؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ قل لي يجوز قبل ولا ما يجوز بعد أعطيني له. ها؟ ما يعطيلوش، هو جاح يعطيلو ذهب، قال له يا ودي الذهب دركا ماهوش يدير 40 مليون، خليك يطلع شوية نعطيلك. أنا ما يجوز، جائز. كشريبة هنا، هنا ماهوش يبدل الذهب بالذهب يا إخواني. بارك الله فيكم، هنا ماهوش يبدل، هنا راح يخلصوا على واش؟ على سيارة، سيارة من أموال الربا. السيارة يدخلها الربا ولا لا؟ لا. السيارة ليست من الربويات. الأشياء اللي يدخلها الربا معلومة، شنو هي؟ الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، والأطعمة الأربعة اللي هي وشنو؟ القمح والشعير والتمر والملح فقط، هادو يدخلوا من الربا وما يشبهوها. كي تبدل ببعضها، أما واحد حب يبدل سيارة بسيارة ويزيد له دراهم يجوز ولا لا؟ جائز، ماشي ربا يا إخواني. واحد حب يبدل فيلا بفيلا ويزيد له دراهم يجوز؟ واحد حب يبدل قشابية بقشابية والأخرى غالية وبر والأخرى هكذا بركتع الصوب ويزيد له دراهم يجوز ولا؟ يجوز. وش ما يجوز تبدل دراهم بدراهم، هنا ما يجوز إلا بشروط. تبدل التمر بالتمر، القمح بالتمر، الشعير بالملح، هذا اللي فيها شروط. واحد حب يبدل، حب يشري ذهب بهاتف، هاتف قال ها هذا الهاتف شحال الذهب هذا؟ يقول له هذا الذهب هذا يجيك 300 ألف. يقول له ما عنديش دراهم، هاك نعطيك هذا الهاتف سموه بورتابل واعطيني الذهب، يجوز؟ ها؟ على ما يجوز؟ ولا الذهب بورتابل هنا راح يبدل بورتابل بالذهب، جائز، لأنه البورتابل ما هوش من الربويات. معليش، واحد جاي يشري قهوة وسكر وملح وحليب بدراهم، قال له ما عنديش لكم بعد نخلصك، يجوز؟ طيب الملح يدخلوا الربا، بصح يدخلوا الربا كي تبيع الملح، كي تبدل الملح بالملح. أما الملح بدراهم ولا الملح بالقهوة ولا بالسكر ما فيش ريبة، هذه شرحناها بصح معليش هي فيها دقة إن شاء الله لعله نزيدوا نشرحوها أكثر. المهم السؤال تاع الأخ هذا يجوز، باع له سيارة ب 100 مليون عطى له 50، كي جا باش يزيد له 50 واحدة أخرى كانوا يعطيهم لك ذهب، كي جا يعطيهم له يقول له يا ودي أنا نعطيهم لك دور كابتن ما يجيبولكش 50، ها يجيبوش 50 ترضى؟ نرضى، هات هات هات. قولوا لا لا خلي كي يطلع ذهب واعطيهم لي، اعطي لي ذهب، جائز، لانه هنا كاين سياره بيناتهم ما كانش ذهب باش بذهب، واضحه؟ طيب دوك هو الارضى دوك الذهب راح يجيب له 50، هو المفروض يعطي له 50، قال له معليش معليش يجيب حق 45 اعطيه اعطيني ذهب. لا أنا ما يحددلوش يا أخي الله يهديك، أنا ما فيهاش ربا، لأنه الذهب مقابل ماذا؟ مقابل، خلاص نحي الإشكال تاعك، ما دام مقابل سيارة خلاص. ما عليش الوزن تاع الذهب هذاك يرجع ليك أنت إذا رضيت، كما قال خوك هنايا إذا رضيت أنت. واحد باع لك سيارة ب 100 مليون، قال لك أعطيني 50 درهم وخمسين من بعد. كي وصل الوقت قال لك يا ودي راه مواجدين غير 45، اسمح لي في الخمسة. قل له اه معليش انت حبيت ماشي كيف كيف الذهب. طيب متى نصلي الفرض في البيت؟ هل لما يكون الغيث؟ نعم السنة أو الرخصة من النبي عليه الصلاة والسلام في السنة أنه كي يطيح الغيث تكون الشتاء والريح الشديدة الباردة والثلوج والغرقة يجوز تصلي في الدار وما تروحش للمسجد، صلي في الدار عادي. نعم وعندك الآجر تاع تاع السنة تاع راك طبقت سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، أليس جعل البيت قبلة من أسباب النصر؟ ممكن ممكن يقولوا باللي كين نكثروا المساجد في بلادنا ونكثروا المساجد في بيوتنا يكون سبب للنصر، لكن بعمارتها مش نبنيوا المسجد ونخليوها هكذا. طيب هنا يقول السائل إنسان يراجع القرآن في سيارته مع التسجيل، هل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أم يتابع المقرئ بدون استعاذة؟ كي تكون تقرأ استعاذة تقرأ مرة واحدة برك الأولى وبعد تقرأ برك تقرأ، مش يكون ما تحبس تعاود الاستعاذة إذا كان الوقت لم يطل. وأما في الحفظ لما تكون تحفظ وتكرر مش يكون ما تجي تقرأ آية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل حفظ القرآن الكريم واجب؟ هو مستحب وأكيد حفظ القرآن الكريم خاصة لأهل العلم. نعم وما حكم من حفظ شيئا من القرآن ثم أنسيه؟ وهذا خطأ، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول الإنسان نسيته بل يقول أنسيت، قال بئس ما أن يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل يقول أنسيت، يعني المفروض ما يخليش روحه حتى هو ينسى القرآن، يعني هو يجتهد باش ما ينساش القرآن إلا إذا أنسيه، هكذا أنسيه من طرف الشيطان يعاود يستدرك. نعم آخر سؤال، تكلمتم علقتم في الفيسبوك عن شخص أو أحد المشايخ تكلم في درس في خصال الرسول صلى الله عليه وسلم وأبديتم بعض الملاحظات، فهل يمكن أن تبسط لنا المسألة؟ هذا واحد شيخ من المشايخ دار درس ونقلوه الناس في الفيسبوك، انتبه يا انتبه الحاج انتبه. فهذا قال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عنده خصائص كذا وكذا وكذا، ذكر بعض الخصائص صحيحة وبعضها ضعيفة، فأنا علقت قلت له هذه ضعيفة، بعض الناس ما عجبهمش الحال كيف تهضر على الدار ما هو دليلك باللي ضعيفة؟ مش بيهم كاين علماء متخصصون ربي خصصهم يعرفوا الحديث الضعيف من غيره، راني ناخذ من عندهم ونقول لكم ما عجبهمش الحال كيفاه الشيخ تاعنا ما يغلطش، الشيخ تاعكم ما يغلطش هذه حاجه اخرى ما يغلطش، انا مش عارف كيما ما يغلطش هذا، معليش شيخكم فاضل جزاه الله خير الله يحفظه. بصح جاب بعض منها ان النبي عليه الصلاه والسلام ولد مختونا، هذه ما كاش منها ما كاش منها، حديث ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم ولد عادي واختنا لما كان صغيرا في 7 أيام ولا كيما يختن البشر. يقول لك كاين بعض الناس يولدون مختونين، قال نعم صح بصح هذه عند العرب ليست فضيلة، واحد اللي تولد مختون يقول لك معليش إذا كان اختنا مليحة كاملة يقول ختنوه الملائكة معليش ماشي مشكل، لكن إذا ماشي مختن مليح لازم يختنوه، لكن عند العرب يقولوا هذه ليست فضيلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عطاهوش ربي هذه باش ما يقولوش الناس ها الرسول تاعكم ناقص، فهمتوا ولا لا؟ هذا ما كان بعض الناس ما يتبعوا العاطفة وما يتبعوش العلم، يا أخي الله يهديك، كاين دوك طبيب تاع الأنف والحنجرة. تكلم في ميدان تاع العين ولا العظام، بس يقولوا له لا شيء يا طبيب بارك الله فيك، انت راك تكلمت واحد حاجه دقيقه تاع الانف والحنجره، وانت يا تاع انت تاع انف وحنجره وتكلمت في العين. لا هذا تخصص عادي عادي، لكن بعض الناس ما العقول تاعهم ما تستوعبش. فنضرب لهم هذه الامثله، نقول لهم الان هل رايتم بقالا يبيع الزيت والملح والكسكس يقوم بعملية جراحية في المخ؟ ممكن هذا؟ ممكن يعني مش ممكن. فكذلك الدين، الدين فيه تخصصات، كاين واحد يعرف التفسير ليه، كاين واحد يعرف الفقه، كاين واحد يعرف الأحاديث، فلازم يتعاونوا بيناتهم. كي تاع الفقه يغلط وتاع الحديث يقولوا يا أيها الفقيه راك جبت واحد الحديث ضعيف، ما يزعلش يقولوا بارك الله فيك جزاك الله خير نبهتني، وحنا يلي نحبوا هذاك الفقيه ما نزعفوش على المحدث، ما نقولوش كيف انت تدخل في روحك هذا فقيه يا ولدي هذا فقيه، بصح ما يعرفش مليح الحديث، يعرف شي ما يعرفش كاع، عنده ميدسين جينيرال ها، يعني عنده الطب العام، بصح كاين امور دقيقه ما يعرفهاش عادي. طيب خلي الاسئله، ما كاش اسئله مباشره، أسئلة مباشرة تجي تطول لنا، نكونوا في ربع ساعة ولا في نص ساعة. طيب ما هي أحاديث الآحاد؟ أحاديث الآحاد ذكرناها، هي التي رواها في السند تاعها لا يبلغ درجة التواتر، يعني واحد روى عن واحد عن واحد، أو اثنين عن اثنين عن اثنين، ماشي جمع كبير عن جمع كبير عن جمع كبير، هذا معنى حديث الآحاد، وشرحناه في دروس تاعنا المختصرة اللي درناها في مصطلح الحديث. يا حبذا لو أن دروسكم تكون في الفيسبوك وكذا، على كل حال هذه أمور كل واحد، كل ميسر لما خلق له، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.